خير جمالكم لا تعذروا وسواكم في خاطري لا يخطر. فإذا لفظت ففي حديث جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكر. غبتم فغاب تواجدي غبتم فغاب تواجدي عن ناظري فنداك عيشي بالفراق مقدر. حبي لكم طبع بغير تكلف والطبع في الإنسان لا يتغير. صبرت قلبي عنكم فجابني لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي لا أصبر حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشر. لا إله إلا الله الله الله يا نظرات Yeah.